إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وروى أبو داود والترمذي من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين واضربوه عليها وهو ابن عشر سنين. هذا الحديث وإن كان في ظاهره متعلق بأمر الصلاة والتفريق في المضجع في المنام إلا أنه أساس عظيم من أسس تربية الأبناء في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين أكمله الله وأتمه يشمل جميع مناحي الحياة غير مقتصر على شيء دون شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني ليس فيها ظلمة، ليلها مشرق مضيء لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، عافانا الله وإياكم. فبين لنا الأحكام التي تتعلق بالرجال، التي تتعلق بالنساء، التي تتعلق بالأطفال، التي تتعلق بالأسرة، بالمجتمع، حتى بالدول. فلم يترك لنا شاردة ولا واردة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم واضعا لنا أساسا متينا في تربية الأطفال، وهم أطفال اليوم رجال الغد، وهم بنات اليوم نساء غد، وأمهات يصنعن في مصنع الرجولة أجيالا تحمل مشاعل النور لهذه الأمة. فيقول صلى الله عليه وسلم مروا يا أولياء الأمور، أيها الآباء وأيتها الأمهات، مروا ومرنا أولادكم أبناءكم بناتكم، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، في سن التمييز حيث يكون الطفل قد ميز وعقل ويعلم ما تقول له ويستوعب عنك ويفهم مقالتك. فإن لم يفعل ذلك إلى عشر سنين فاضربه ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. هذه هي الخطبة الأولى، تعلقت بأمر الصلاة، والصلاة عمود الدين كما جاء في الحديث عن النبي الأمين. لكن هل متعلقها بالصلاة وحدها؟ إنك لكي تجعله يقوم يصلي تحتاج أن تعرفه هذه العبادة تصرف لمن؟ تعرفه على الذي خلق والذي رزق والذي يدبر الأمر والذي تصرف له العبادة، كما كان النبي يعلم ابن عباس وهو لا يزال صغيرا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأحتاج أن أحدثه عن ربه، وأن أعرفه على خالقه ورازقه ومدبر أموره بصيغة وطريقة تناسبه، كما قال علي: حدثوا الناس على قدر عقولهم، حدثوا الناس بما يفهمون، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم أنا محتاج أيضا لكي أعرفه على الوضوء، وإلا فكيف يصلي دون أن يتعلم الوضوء؟ الوضاء الجمال، الوضوء هو من الوضاء، يقال فلان وضيء وفلانة وضيئة، أي جميل وجميلة. وهذه الوضاء وهذا الحسن وهذا الجمال ليس بطهارة الظاهر وحسب. نعم أنا أعلمه كيف يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم ذراعيه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه، إلى آخر الأحكام المعروفة، لكن أعلمه مع الطهارة الحسية طهارة القلب، كما أغسل الجوارح من أوساخ تقع في الحياة اليومية من غبار أو تراب أو وسخ أو درن أو نحو ذلك، كذلك أعلمه أن يطهر مع الطهارة قلبه من أوساخ القلوب وأدرانها من غش أو حسد أو كبر أو حقد أو نحو ذلك من سيء الأخلاق. نعم أربيه على ذلك، وأخلط له الطهارة الحسية بالطهارة المعنوية، طهارة الجسد مع طهارة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول جندب رضي الله عنه: كنا ونحن مع رسول الله حزاورة، جمع حزور صغار، كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان والقرآن جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يتكلم معهم عن الإيمانيات، عن ربهم، يحدثهم عن الملائكة، يخاطبهم عن جبرائيل وعن ميكائيل وعن إسرافيل. هذه أصول الإيمان التي يتربى عليها الصغير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فيتربى على أساس إيماني متين، على أصول دينية قويمة. وهنا يأخذنا الأمر إلى أنه يحتاج أن يتعلم القرآن، وإلا فكيف سيصلي؟ الذي آمره أن يصلي، وواجب علي أن آمره: مروا أبناءكم، هذا أمر من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا. فيجب علينا أن نأمر أبناءنا بالصلاة. كيف يصلي وأنا لما أحفظه القرآن؟ بعد على الأقل أن يحفظ الفاتحة، وأن يحفظ من قصار السور، أن يقرأ، يتعلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين في الصلاة وخارجها: اللهم استجب. هذا دعاء. وأن أحفظه الإخلاص أو الفلق أو الناس: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قصار السور التي يسهل عليه أن يرددها وأن يتحفظها كي يصلي. فأنا مأمور أن أعلمه الصلاة، إذن أعرفه على الله، وعرفه على الطهارة على الوضوء وطهارة القلب، وعرفه على القرآن، وأن يحفظ ما تصح به الصلاة. وكذلك لما يقف يتوجه جهة القبلة، ما هي القبلة يا أبتاه؟ هذا بيت الله المعظم، هذه الكعبة المشرفة، حديث عما يتوجه إليه في هاتيك القبلة، وهو مستقبل ربه عز وجل بقلبه، متوجه إليه، متعبد بين يديه، ضارع سائل. وهنا ستعلمه كيف يدعو وكيف يفرض الله عز وجل بالدعاء، والدعاء هو العبادة، أن يفرض ربه بالمسألة، وأن يستعين به وحده، وأن يتوكل عليه وحده. وهذا ينقلك لكي تعلمه كيف يذكر، وليس الذكر باللسان فحسب، بل حضور القلب في الذكر لله عز وجل. أتدري إذا ذكرت الله ذكرك الله؟ قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من كل شيء، مدار الأمر كله على ذكر مولاك ومحبتك له سبحانه وتعالى، وهذا يجعلك تنتقل به إلى أمر آخر، ألا وهو أمر الجماعة والصلاة في بيوت الله في المساجد، ويقف كتفه في كتف أخيه أو في كتف جاره أو صديقه، وهي اللحمة الإيمانية والأخوة الإسلامية. أمر الجماعة، صلاتنا في جماعة، صيامنا في جماعة، حجنا في جماعة، لأننا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. يتعود هذه الأمور ويعيش عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ليتمرن الصغار على أمور الكبار، حتى إنهم كانوا يصومون ويصومون صبيانهم، حتى إذا ما بكوا أرسلوهم إلى المسجد ومعهم لعب من العهن من الصوف حتى يستطيع أن يتحمل. قد يقول البعض: هذا فيه تعب على الصغير. لا، هذه رحمة وشفقة به ستظهر بعده. كم من كبير في أزماننا لا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقف في صفوف الرجال بين يدي ربه مصليا، لأنه لم يتعود ذلك صغيرا، فثقل عليه كبيرا. وأما من حملته في الصغر فإنه يتحمل في الكبر، وهذا أمر مجرب معروف. بقي قوله: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، لأنه أوشك أن يبلغ، والبلوغ سيجري عليه فيه القلم. القلم يا إخوتا ثلاثة أقلام. عندي قلم المثوبة، كل من عمل خيرا فإنه يكتب له ولو كان صغيرا. يعني الولد الصغير لما بيصلي أو يدعي أو يذكر أو تديله 5 جنيه ولا 10 جنيه يعطيها للفقير، هذا في ميزان حسناته. قلم المثوبة يجري على الصغير وعلى الكبير، هذا من فضل الله العلي الكبير سبحانه وتعالى. القلم الثاني قلم العقوبة. قلم العقوبة مرفوع عن الصغير حتى يكبر، عن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، هذا من فضل الله عز وجل. فلا يعاقب الصغير، لكن نؤدبه، نقول له: هذا عيب، هذا خطأ، هذا حرام، لا تفعل هذا، حتى إذا ما شب وبلغ حينئذ يعلم الصحيح من الخطأ ويعلم الحلال من الحرام، ندربه، لكن لا يجري عليه القلم، يعني لا يعاقب على ذلك، لأنه لما يبلغ بعد. القلم الثالث قلم الضمان، وهو أن يفسد شيئا، يكسر زجاجا أو يفسد سيارة أو يخرق ثوبا أو نحو ذلك. نعم هو صغير لا يأثم، لكن وليه يضمن. ما معنى يضمن؟ يعني من أفسد شيئا فعليه إصلاحه أو يدفع ثمنه أو قيمته. طيب، إذن كيف نضربه وهو ابن 10 سنين؟ لأنه يوشك أن يبلغ ويجري عليه قلم العقوبة، فحينئذ نزجره وننهره تأديبا لا تعذيبا، ضربا غير مبرح حتى يتعود أمر العبادة وليست الصلاة فحسب، وإنما منظومة العبادات فالصلاة عمود الدين كما مر معنا. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأبناءنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق معروف، الفصل بينهم، والمضاجع جمع مضجع وهو مكان النوم. فهذا أدب نبوي نحتاج إليه، لا سيما في أزماننا التي دس في ألعاب الأطفال وكراتين الأطفال التي يشاهدونها ونحو ذلك، أمور ظهرت في هذه الأزمان مما تسمى بالمثلية ونحو ذلك، مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد التحذير في كتاب الله عز وجل مما تعلمون في قصة قوم لوط ونحو ذلك. فقال: وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق هنا بين الذكور والإناث، نعم، وبين الذكور والذكور، وبين الإناث والإناث. قال: لا يلتحف الرجل مع الرجل في اللحاف الواحد، ولا تلتحف المرأة مع المرأة في اللحاف الواحد. هذا أمر شاق علينا يا عم الشيخ. نعم، الرجل الميسور يستطيع أن يجعل لكل ولد من أولاده سريرا أو غطاء أو نحو ذلك، فكيف بالمعسور العائل الفقير؟ نقول: قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن لم يجد إلا أن يضع فاصلا، وليكن كمخدة أو فاصل من ثوب أو نحو ذلك فليفعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن قدر الاستطاع يفصل في المنام، لأن النائم لا يدري ما يصنع، لا سيما في الفترة التي يشب فيها الغلام، وهي ما تسمى بفترة المراهقة ونحو ذلك. لكن هل المعنى مقصور على التفرقة في المضجع وحسب؟ لا، وإنما هنالك فوارق تربوية لابد أن تتعلمها في التفرقة في المعاملة بين الذكور من الأبناء وبين الإناث. فإن الذكر يحتاج أن يربى على المسؤولية وتحملها منذ الصغر، ويحتاج إلى نوع شدة وليس شدة مفرطة، لكي يتعلم الخشونة: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وأما الإناث فعلى الضد من ذلك، يحتاجنا إلى أمر من الرفق الذي يناسب الأنوثة، فإن الذكور مبناها على الخشونة، كما أن الأنوثة مبناها على الليونة. ولذلك عندنا مثلا في الملابس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على ذكور أمتي الحرير والذهب، بينما هما حلالان للإناث. فإذا الرجل يربي أبناءه الذكور على الخشونة حتى في الملبس، لا يأتي له بملابس ناعمة تؤثر في هرموناته، وعلى الضد من ذلك لا يأتي للبنات بملابس خشنة فتؤثر في الهرمونات أيضا، وإنما هذا له ما يناسبه وذاك له ما يناسبه. فهنالك تفرقة حتى في الملبس، حتى في طريقة المعاملة، في أمور كثيرة في أمور الحياة يحتاج إليها الأب وتحتاج إليها الأم في التفرقة، لا في المضجع فحسب، بل في كثير من أمور المعاملة. وقد أخطأ وأساء من زعم المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه شتان بينهما بيولوجيا جسديا وسيكولوجيا نفسيا. هذا له بدنه وله ما يناسبه، وهذه لها بدنها ولها ما يناسبها، وكذلك النفسية الذكورية غير النفسية الأنثوية. فهذا يحتاج إلى طريقة تناسب، وذاك يحتاج إلى طريقة تناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في كلمات قلائل كيف نربي الأبناء عبادة وكيف نربيهم معاملة. فصلوا على سيدكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، واهدنا واهد أبنائنا، واختم اللهم لنا بالحسنى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واقبضنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية، اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية، اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.